حاولوا ان هم يلتمسوا سبب لنزول الآية فلم يجدوا الا كثرة الضحك على اثر غيث على اثر غيث كثرة الضحك. أصحابنا صلى يقال لهم بعد 4 سنين في المرحلة المكية كان كلها أزرق، يعني ألم يأني لكم، يعني ما عايش الأوان بقى عشان تتوبوا؟ سبحان الله. وده أصحاب الناس يا سيدة أبو حنيفة. أنا مثلا الإعلام صفعت المنازم خمارة خبر عاجل زي ما بيعملوا كده تحت ايه خبر عاجل ايه اللي حصل مش عارف بتاع مافيا ايه مسكوه تقرا كلمه خبر عاجل تحت كده محطوط بتاع الخط بالاحمر كده يا ترى في ايه في مصيبه وضع في العالم في حته انتظر وهذا يجيب لك خبر هاي وجميع وكالات انباء العالم تتناقل وخبر مش خير لكن لما يكتب خبر عاجل وكل الناس ايه في ايه هيصلوا الخسوف بعد الظهر خلاص تتهيأ يعني. تاخد بالك او ينادى في المساجد بمجرد ما ايه صحيح ونادى يعني تخيل في غير وقت الصلاة وجميع المساجد تنادي الصلاة الجماعة هذا أبلغ في التخويف إنما قبلها بيوم ومن لا يا لا جيب مقيد يا جاء مقيد فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة لا وقت الصلاة وقت مواقع الكسوف يكون الإعلان عنها في المرئيات المسموعات ملاصق للكسوف اما ان يقال ان تصلى غدا او بعد غد او بعد 3 ايام الكسوف نعم مقترن مع الكسوف لا حالكم هناك يختلف عن هنا المهم ان المساله تكون مساله فزع الناس يتجهزوا كده ويشعروا ان المساله عاديه صحيح تضيع الفائده من التخويف صحيح وكل امر يقدر بحسبه يعني لو فرضنا هي تزاحم الإعلام مثلا أو في المسموعات وعارفين إن هم يصلوا كسوف بكرة مثلا وعارفين إن في كسوف بكرة لا يعلن عنها من اليوم لا ينتظروا إلى غد ويأخذ الناس فرصة من أجل التهيؤ يعني قبل الكسوف مثلا بساعة يعلنوا عنه